ثواني بالليلة يا حبيبي بألف ليلة بالفرحة كانت وحشاني بالليلة يا حبيبي بألف ليلة ما تسيبش الدنيا ثواني بالليلة يا حبيبي بألف ليلة بالفرحة كانت وحشاني يا اللي الدنيا بترقص وين